بل في الدين نقصان في الدين. لم يكن الدين مثل ما كان في زمان السابقين. نعم. أما في زمان على أنه بهرجة وزيادة وكذا وكذا ولآخر، كما يقول المثل العامي: حلوا بنوا البيوت وراحوا خلوا. هل جلسوا؟ البيوت جلست لكن هم اللي بنوها. هل جلسوا؟ نعم. المدة اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فيها من العمر جلسوا فيها، وبعد ذلك يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. نعم. فإن جمعها وبنى القصور من طاهر ومن حلال، نعم، فهذا أحسن ما يقول. وإن بناها من كذب ومن كذب ومن بغضار، وبناها من سرقة وبناها من أموال، يسأل هو الأول، والذي بعده يأكلها حلالا إذا لم يكن عنده علم بما فعل الأول. إذا لم يكن عنده علم لأنه ظلم الأول، فإن عنده علم يكون مشاركا له، يكون مشاركا له، لأنه حقه. إذا علمت بشيء وعلمت أهله ورده على أهله، رده مثل ما حصل في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى، لما تولى الخلافة أمر، لأن كل من أخذ شيئا من بني أمية بغير وجه شرعي يرده. نعم. فالإنسان إذا أخذ وارثه الذي ورثه أخذ هذا المال من حرام، يدخل على نفسه ويعلم، يكون مشاركا، يكون مشاركا له. نعم. طيب. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: حديث حسن. سمعته من أيدي من نبيكم. من نبيكم. سمعته من نبيكم. الراوي الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعته سيدنا أنس بن مالك، سمعته من نبيكم، ما بيني وبينه راوي. نعم. وخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال: حديث حسن صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ملك الدنيا كلها، هل ترك ميراثا من يحبهون؟ ما ترك. كانت كل زوجة لها حجرة، حجرة دحين يبغى أربعة حجر في الشقة، ما فيها غير ثلاثة حجر، فتصبح شيء بيت قد المراية ولا كل سنة كراية. أبانا كانوا يبنوا، إذا اشتروا الأرض يبنوا مقعد على قد فلوسه ويسكن. ثاني سنة لما له قرش قرشين سوى الخزانة، سوى المبيت، سوى المجلس. العياذ بالله. دحين لا ثلاثة شقق، ثلاثة غرف في الشقة، هاي أشياء. طيب تقدر تمليها حوالي، أنت معك زوجة واحدة، الأربع غرف في إيش يبغى لها من الأثاث ومن ذلك. فالناس طمعوا في الدنيا والتهوا بها عن الآخرة، ما عاد ينظر إلى الآخرة، ينظر إلى الدنيا واللملمة الذي يلملمها ويتركها بعد موته. نعم. وإن كان لما من حلال فبورك له، وإن لمها من غير ذلك فتحسن له. يسأل هو والذي بعده إن كان يعلم بما عمله الأول. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الزيادة والطمع الدنيا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العلم، يتقارب الزمان وينقص العلم، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. ينقص العلم، هذا اللي أنا أقول الطيب الأوائل في معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة ما يجب وما لا يجب، لا في الزخرفة ولا في كبر الشوارع ولا في كبر. يأتي الزمان الأول يأتي الذي بعده أقص منه أقص منه في الديانة ومعالم الشرع والديانة. أسأل الله السلام. وتظهر الفتن ويكثر الهرج. الهرج يعني الحرب والكلام الزائد والناقص. نعم. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. نعم. قال القتل. الهرج والقتل قتل يكثر الموت والفتن. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. أي أقرأ غير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله الخاتمة الألف واللام فيها للعهد الذكري. الكتاب يبغى يختم الخاتمة. نسأل الله أن يختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عند طلوع روحنا تظهر مننا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ختم لنا بالسعادة بكلمة التوحيد واجعلنا نتكلم بها ونموت عليها وندخل الجنة عليها ويبعثنا الله عليها. نعم. طيب. الألف واللام فيها للعهد الذكري في قول الخاتمة العهد الذكري لأنه ذكرها أولا. المؤلف إذا ذكر أنا كتابي مؤلف من كذا ومن كذا ومن كذا ومن الخاتمة ويكون الخاتمة الذي ذكرها الألف واللام ترجع للذكر. الألف واللام تعود للذكر لذكرها أولا أتى بها وفى بالعهد. فالألف واللام للذكر. نعم. وقد وللعهد تكون للعهد. نعم. قال في مختار الصحاح خاتمة الشيء آخره. قال في مختار الصحاح أراد أن يبين ما جاء في كتب العربية. قوله حتى قالوا أي الفرضيون. وقوله يحرم للشخص أن يفتي في الفرائض إذا جهل باب الحجب. جزيلي. قوله يحرم للشخص أن يفتي في الفرائض إذا جهل باب الحجب. لا جهل. إذا جهل باب الحجب. باب الحجب يعني باب الحجب لا بد من معرفته حتى يعرف أنه إذا ذكر فلان وذكر فلان هذا يحجب هذا. مثل ابن وابن ابنين من الأسباب ابن. فلا يرث ابن الابن مدامة الابن موجود مدامة الابن موجود هو أعلى منه أخو شقيق وأخو من الأب. من الأولى الشقيق لأنه أقوى من الأخ من الأب لأنه هذاك يروي يعني ينتسب إلى الميت بجهة واحدة بجهة الأب. وأما الأخ الشقيق فينتسب إلى الميت من جهة أبيه وأمه فيكون الإرث بالقوة فيكون التعصيب بالقوة. نعم. والأخ من الأم لا له فرق لأنه لم يكن من النسب. نسبه غير نسب الميت. أخوك من أمك نسبه غير نسبك نسبه غير وأنت نسبه غير. ربما يقول أنت عربي وهو غير عربي. نعم. طيب. أي له فرق. الله جعل له فرق. إن كان واحد فله سدس وإن كانوا اثنين فرق. أو أخ من الأم وأخت من الأم لهم الثلث ثلث التركة بشروطه وما يحجبه. نعم. أي لأن بمعرفته يعرف الوارث للتركة من غيره. يقول لك إذا تعلمت باب الحج تعرف من يرث ومن لا يرث تعرف من يرث ومن لا يرث. إذا جاء عندك الابن مات عن ابنه وعن أخيه من أمه وعن أخيه من أمه. تراجع باب الحج يقول لك باب الحج الأخ من الأم محجوب بالابن محجوب لا يرث. الأخوان من الأم يحجبون بالذرية الذكور. نعم. وكذلك الإناث إذا كان معهم الوالد. نعم حصل. طيب. فلا بد للشخص أن يعرفه ويحقق النظر فيه. فيجب على الإنسان أن يتعلم باب الحجب ويحقق النظر بأن يتمكن من معرفته. نعم. لأجل أن يظفر بغوامض وخفيات سره. ولقد أحسن من قال فيه أقول ذا الباب عظيم الفائدة فجد فيه تحتوي مقاصده. من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. هذا النظم الذي قاله فيه الشيخ الناظم شيء هو الصحيح، أنك لا تفتي إذا لم تعلم، لا تفتي إذا لم تعلم. ويجب على كل إنسان إذا أراد أن يفعل شيئا من أفعال من الأفعال دنيا أو أخرى فلها امتزازا بالشرع لا بد أن يسأل كيف إذا يبغى يحج يبغى يعتمر ما يعرف كيف يؤدي. إذا كان يعرف ما يؤدي ما يمكن أنه لا تصح العبادة من الجاهل. نعم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أبغى أروح الحج يا شيخ، يجي عند واحد شيخ من العلماء من بلاده ويقول أبغى الحج، كيف أفعل بالحج، كيف أقوم بالحج، كيف أقوم بالعمرة. أما إني يجي جاهل ويحرم ويملي الشبكة حقته كلها مسابق فهو محرم عليه الشيء الذي يحاط بالجسم فيحيط جسمه بالمشابه يحيط جسمه بالإيه يشبك الإزار. نعم. قوله الحجب لغة المنع تقول حجبه منعه. إذا جئت داخل على الحميدية وكان الزاوية الكبيرة فيه ولا يبغى أن يدخل عليه يحجبك العسكري، هذا هو الحجب معناه المنع، المنع مطلقا في الشرع. وهنا منع من اتصف بشيء من الفرائض. نعم. من الرد او كذا الى اخره. لا بحزم اليم القاتل واخو قتل اخاه هل يرث القاتل من المنع؟ لا، لانه استعجل استعجل أن يرثه قبل أن يموت، استعجل بموته. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قاعدة، كل إنسان يريد الشيء أن يفعل أن يأتي بالشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. نعم. تقول حجبه فلان أي منعه. ومنه حاجب الملوك لمنعه الناس عن الدخول إليهم. ومنه قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي ممنوعون عن الرؤية والعياذ بالله. وقول الشاعر له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. قال بعضهم يعني الشاعر بهذا البيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي له صلى الله عليه وسلم حاجب ومانع عن كل أمر يشينه، وليس له صلى الله عليه وسلم حاجب ومانع عن طالب العرف والإحسان. الإنسان في الدنيا إما أن يعمل صالحا وإما أن يعمل طالحا شيء ما في إمام إنسان بعث عليه الصلاة، فنحن نعمل هذا الشيء. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل كلهم ما اجتباهم ربهم ولا اجعلهم رسل الا اصحاب امانة واصحاب عفة لا يفعلون المنكر لا يفعلون المنكر رسل الله لا يفعلون المنكر. فلذلك ليس لهم عمل غير الصلاة. عملهم الصلاة. نعم اختارهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مختارين للصلاة لا يفعلون المنكر. نعم. وعرفا منع الوارث أي من قام به سبب الإرث كالقرابة والنكاح والولاء بالكلية أو من أوفر حظيه. إما يكون المانع من الإرث معنوي وإما أن يكون شخص قريب يحجب شخصا بعيد وإما أن يكون ثلاثة أشياء تمنع من الإرث. القاتل لا يرث من المقتول والكافر لا يرث من المسلم والثالث الرق الآن ما في رق الآن هربوا الحق ورجعوا إليه لأن الرق لا يكون إلا في الحروب. إذا حصل الحرب بين المسلمين وبين الكفار وأسر الكافر أسر فلم يقتل لأنه إذا أسر إما أن يقتل وإما أن يحبس حتى يسرق. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أسروا من الكفار يخلوهم ينظر إليه في الصلاة وكذا حتى تعود قلوبهم وترين قلوبهم إلى الإسلام. ما كان يستعجل في قتلهم وما كان يستعجل في رقهم. نعم كانوا